بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رغبة الأخوة يكون الدرس إن شاء الله درس السبت يوم ثلاثة، لا الأسبوع هذا لا طبعا، الأسبوع هذا خلاص أخذنا الدرس، لكن يعني من الأسبوع القادم إن شاء الله يكون درس السبت يوم مغرب الثلاثة، يكون الزائد مغرب الثلاثة أو مغرب الأربعاء. عن الله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قول مالك رحمه الله تعالى باب صيد الحار. طبعا انتهينا من الأخبارين ها؟ ويحرم صيد المدينة، هذا انتهينا منه؟ ها؟ ولا جزاء، نعم، أخذناها ولا جزاء. قال ماتوا رحمه الله تعالى: ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثور. قوله ويباح الحشيش للعلف، سبق لنا أن المدينة حرم، وسبق لنا الأحاديث المتضافرة في الصحيحين وفي غيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وسبق لنا أيضا خلاف أهل العلم في تحريم هذا الصيد وتحريم هذا الشجر، هذا أيضا كله سبق لنا فيه في المدينة. قوله ويباح الحشيش، اتفق أهل العلم على أن الحشيش مستثنى من التحريم، وأنه يجوز لأهل المدينة وغيرهم أن يحتشوا من حشيش المدينة، وأن لهم أن يرعوا بأنعامهم في هذا الحشيش. هذا متفق عليه بين أهل العلم، وقد جاء في ذلك حديث كثيرة من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى لأهل المدينة الحشيش، كما عند أحمد الترمذي قال إلا العلف. والعلف كما تعلمون هو ما تأكله الدواب وما يحتشه الناس لدوابهم، واستثناء الحشيش لا يخالف تحريم الشجر، لأن هناك فرقا بين الحشيش وبين الشجر، فالشجر يستفاد منها في شيء كثير، في ثمرتها وفي ظلها وفي خشبها، بينما الحشيش هو نفعه وفائدته هو في العلف. فقوله ويباح الحشيش قال للعلف، أي لدواب الناس أن يأكلوا أن يحتشوا هذا الشجر ليعطوه دوابهم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصح أن يقطع منها شيء من الشجر، لا يصح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف الرجل بعيره. قوله وآلة الحرث، أيضا يستثنى من الشجر آلة الحرث، وآلة الحرث كما تعلمون هي مكونة من خشب، تحتاج إلى قطعه، يحتاج إلى قطع هذا الشجر من أجل أن يصنع آلة الحرث. وقد ثبت أيضا في مسلم الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الوسادة وفي العارضة وفي القائمتين وفي المسد وفي المساند وفي الوسائد، وهذا كله مما يحتاجه الناس. علم من ذلك أن آلة الحرث هي من أشد ما يحتاجها الناس، لأن فيها مصلحة زرعهم، ومزارعهم. والمؤلف قال ونحوه، أي ونحوه مما، أي نحو من آلة الحرب، ولا ونحوه مما يحتاج؟ نعم نعم، ونحوه مما يحتاج، وليس مما يستثنى من آلة الحرب فقط، فنقول ونحوه أي من آلة الحرب كلا، وإنما هو مما يحتاج إليه. فما يحتاج إليه الناس فإنه يستثنى من هذا النهي. وقد روى عن مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعضد شجر المدينة، نهى أن يعضد شجر المدينة، قال أنا إلا للعلف، قال إلا للعلف. فإذا احتاج الناس حتى إلى الشجر ليكون علفا لدوابهم أيضا فهو جائز، ولو لم يكن حشيشا، ولو لم يكن حشيشا. وأما إذا لم يحتج إلى شيء من ذلك فإنه نرجع إلى الأصل، وهو النهي، وهو النهي عن ذلك. إذن قوله ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، أي ونحوه مما يحتاجه الناس. وعلم من هذا أيضا أن ما نتكلم عنه في شجر المدينة هو ما تكلمنا عنه في شجر مكة، مما مثل فيستثنى مما زرعه الآدمي، نعم، فأخذ حكم المدينة كما سبقنا في التفصيل السابق الذي ذكرناه في شجر مكة، نعم، وعندما تكلمنا عن أن الشجر الذي ينبته الآدمي يجوز باتفاق، وما أنبته الله جل وعلا فإنه هو الذي يحرم. نفس الكلام يرجع إلى شجر المدينة، فما أنبته الناس من شجر المدينة جاز لهم أن يقطعوه وأن يتصرفوا، لأنها ملكهم وليس ملكا للحرم، وليس ملكا للحرم. لكن ما أنبته الله جل وعلا فإنه من ملك، نعم، من ملك الحرم. قوله وحرمها ما بين عير إلى ثور، وهذا حد المدينة. والمؤلف يستغرب منه هذا الكلام، وهو أنه لم يذكر حد حرم مكة، ولم يذكر حرم مكة، نعم، لم يذكر لنا حرم مكة إلى أي شيء حدوده، وإنما تكلم عن حرم المدينة، مع أن حرم مكة مقدم في التصنيف، يعني في ترتيب، وبدأ بحرم مكة ثم انتقل إلى حرم المدينة. فكان الأولى به أيضا لما قدمت ذلك الحرم أن تذكر حدوده. قال وحرمها ما بين عير إلى ثور. عير هو جبل عند الميقات، وثور أيضا هو جبل من جهة جبل أحد، فهما جبلان معروفان للمدينة. وقد جاء هذا مصرحا به في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرم المدينة ما بين عير إلى ثور. وفي زمننا هذا وضعت حدود الحرم بعلامات ظاهرة، وضعوا العلامات مدخل الحرم مع جميع الجهات الأربع. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحد الحرم ما بين اللابتين، واللابتان هما الحرتان، اللابتان هما الحرتان. فعندنا جبل عير إلى ثور، وعندنا اللابتان، هذه حدودها من جهات الأربع. فعير إلى ثور من جهة الجنوب إلى الشمال، واللابتان من جهة المشرق إلى المغرب، وهذا معروف عند أهل المدينة. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حد حرم المدينة بريدا في بريد، بريدا في بريد، والبريد أربعة فراسخ، أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فكم يكون عندنا ميل؟ 12 ميلا، فيكون عندنا 12 ميلا. وقد وضعت لجان في عهد الدولة السعودية في تحديد هذه الجهات، فهذا موجود الآن من ضمن جهات شرعية هي التي وضعت هذه الحدود وهذه العلامات، وهو شيء معهود ومعروف. انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من باب حكم المدينة، وإنما ذكر حكم المدينة من باب تبع لا من باب الجنة، هذا ليس فيه ذكر مناسك ولا العلاقة في الحج، وإنما هو هذه عادة المؤلفين أن يردفوا رحمك الله حكم المدينة وأحكام زيارة المدينة بعد حكم زيارة البيت العتيق، وذلك لأن الناس كانوا عندما يأتون إلى مكة من باب الحج أو العمرة فإنهم يقدمون مكان بعيد ولا ينتظروا أن يرجعوا إلى مكة مرة أخرى، من المناسب أن يأتوا بعد أن ينتهوا من مناسكهم ويأتوا إلى المدينة. وقد كان الناس السابق أيضا خاصة عند أهل العلم كانوا يغتنمون في فترة العمرة الحج والعمرة بطلب العلم، من المعلوم أن مكة والمدينة لم تخلو من عالم منذ أن بعث الله جل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم تخلو من عالم، لا يوجد فترة من الزمن خلت مكة وخلت المدينة من العالم، بينما في بلاد أخرى لا كثيرة، نعم قد تخلو مدينة من عالم في فترة زمنية، بينما في مكة والمدينة لا يوجد فترة لا يكون فيها عالم من العلماء، فقد كانت مقصدا للناس يتتبعون هذه الأماكن، ورحلتهم كثيرا ما تكون إلى مكة وإلى الحرمين، ومنهم من يجاور في مكة أو المدينة، كل هذا من باب طلب العلم ومن باب التعبد لله جل وعلا. كان المؤلف رحمه الله تعالى من باب صيد الحرم ثم انتقل إلى باب دخول مكة. صلى الله عليه وسلم، هل فيه شيء ثابت حدود حرم مكة؟ نعم، حرم مكة بعض جهاتها هناك شيء ثابت، يعني اتفق أهل العلم على أن مزدلفة حد الحرم، وهذا ثابت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه صحيح مسلم أن حد مزدلفة من جهة أن مزدلفة هي الحد من جهة عرفة، هذا ثابت. وكذلك عندنا حد التنعيم، هذا ثابت أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تذهب إلى التنعيم، نعم فهذا أيضا ثابت في السنة كما في حديث عائشة رضي الله عنها، بينما في المدينة مصرح به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الحرم ما بين عير إلى ثور، وقال ما حرم المدينة بريد في بريد، فهو محدد بخلاف مكة. قوله باب دخول مكة عباب في ذكر أحكام دخول مكة للحاج أو المعتمر، ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى لم يتكلم عن الداخل، يعني لم يذكر من هو الداخل، هل هو الحاج أو هو المعتمر، لماذا؟ لأن الأحكام متفقة والأحكام واحدة بين الناسكين. قوله باب دخول مكة، أكثر الفقهاء على أنه يسن أن يدخل مكة نهارا، وجاء هذا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا أتى إلى مكة بات بذي طوى، فإذا أصبح اغتسل ودخل مكة، ثم قال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا في حجته وفي عمره وفي عمره، لم يدخل صلى الله عليه وسلم مرة ليلا، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الدخول في النهار أفضل من الدخول في الليل. وقيل بأنه لا يوجد سنة ثابتة في هذا، ولا فرق بين الليل وبين النهار. وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وهي مذهب الحنفية وغيره. وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد شيئا أو وقت شيئا، وإنما هو فعله صلى الله عليه وسلم، ولعله يكون الأيسر له صلى الله عليه وسلم، بخلاف الليل لأنه يحتاج إلى كلفة ومشقة، بينما النهار أريح وأسمح في أداء النسك. والقول الثاني لا شك أنه صواب، أنه لا يوجد سنة، أنه لا يوجد سنة، وإنما الأفضل للحاج أو المعتمر أن يفعل الأرفق به، فما كان أرفق به فهو أولى وأفضل وأحسن. وعندنا قاعدة سبقت لنا أن العبادة مراعاتها أولى من مراعاة زمانها، مراعاة العبادة أولى من مراعاة زمانها، لأن المقصود هو العبادة وليس المقصود هو زمن العبادة، هذا هو المقصود. فإذا كان الإنسان إذا دخل مكة في الليل كان أرفق به وكان أحسن له وأسمح له وأهيأ له وأخشع لقلبه فهو أولى، وإن كان النهار هو كذلك فهو أولى، وهكذا. نعم، فالصواب هو القول الثاني، أنه يجوز، أنه لا فرق بين هذا وبين هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن من أعلاها والمسجد ينبار بني شيبة. قوله يسن من أعلاها أي يستحب أن يدخل مكة من أعلى مكة، وأعلاها هو الثنية العليا، وهي تسمى الآن بثنية كدى. وهي جهة المشرق من مكة. واستدلوا على هذا بأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثنية العليا. فذهب أكثر الفقهاء إلى أن السنة في دخول مكة هو أن يدخلها من أعلاها. والقول الثاني أنه ينظر إلى ما هو أرفق به وإلى ما يناسبه، وهذا قول في مذهب الحنابلة اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو الصواب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل مكة من أعلاها لأنه هو الأسمح له والأرفق به. ولا مزية في الأماكن، لا مزية، ما المزية في أنه يدخل من هذه الجهة أو من هذه الجهة أو من هذه الجهة؟ لا مزية، لا مزية في هذا، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل مزية في هذا أو هذا، وإنما هو الأسمح. وقد نقل عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت هذا، قالت إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها لأنه كان أسمح له، أي أهيأ وأيسر. ففعله صلى الله عليه وسلم وقع اتفاقا ولم يوقع تشريعا، وأنه تقصد صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه هي السنة. ولم يذكر المؤلف رحمه تعالى من أين يخرج عند الفقهاء، وأكثر الفقهاء على أنه يخرج من الثنية السفلى، وهي ما يسمى من الآن عندنا، وهي ثنية كدي. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الثنية السفلى كما في الصحيحين، والخلاف فيها هو الخلاف في المسألة الأولى، أن الحاج أو المعتمر عند خروجه يفعل ما هو أيسر له وما هو أرفق به من غير مشقة. قوله يسن من أعلاها قال والمسجد من بني شيبة، من باب بني شيبة، وهذا الباب كان معروفا في زمن المؤلف وفي زمن من قبله، ولكن هذا الباب هذا الآن مندثر ولا يوجد، وإنما هو أقرب إلى الكعبة. كانت عند الدخول إلى الكعبة كان هناك باب يسمى باب بني شيبة وباب بني عبد شمس، وهذا الكلام أنه دخل من باب بني شيبة ورواه الطبراني في معجمه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة. قال الأزرقي وهو في زماننا هذا يسمى باب السلام، باب السلام هو من جهة المشرق، ونحن الآن أخرنا في زماننا الآن أخرنا الباب أيضا، نعم، فهو من هذه الجهة التي في باب جهة المسعى. ولا يوجد حديث صحيح في هذا، والحديث رواه الطبراني هذا حديث معلول واهي. وقد ذكر أهل العلم حكمة في كونه يدخل من جهة المشرق، وهو أن باب الكعبة من جهة الشرق، والأصل عند دخول الدار أن يدخل الإنسان مع الباب، وباب الكعبة من جهة الشرق، فيناسب الإنسان يدخل من هذه الجهة لأنه يوافق باب الكعبة، وهذا أيضا هو ليس بدليل ظاهر ولا واضح. ولن يدخل الكعبة يعني هو لن يدخل الكعبة ولن يدخل فيها، فهذه من الحكم التي استنبطوها لأجل هذه الآثار، ولو توجد هذه الآثار لما تقصدوا هذه. وكما قلت لكم الصواب في هذا أنه يدخل على حسب ما هو أسمح له وأرفق به. قوله والمسجد من باب بني شيبة قال فإذا رأى البيت رفع يديه، لم يذكر المؤلف رحمه تعالى سنة الدخول إلى المسجد والدعاء الوارد فيه، نعم لم يذكر هذا. ودخول مكة، دخول المسجد الحرام كغيره من المساجد يشرع الإنسان إذا دخل أن يقول الذكر الوارد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وكذلك يقول ما ورد في حديث عبد الله بن العاص عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم من سلطان القديم من الشيطان الرجيم، قال فإذا قالها قال الشيطان عصم مني ذلك اليوم. هذا فضل عظيم والحديث سند جيد. فإذا دخل الإنسان أي مسجد قال هذا الذكر فيقول الشيطان عصم مني، وكذا كان الإنسان يقول خمس مرات في يوم الليلة، هذا فضل عظيم وفيه حصن حصين من الشياطين، ولكن التقصير من أنفسنا، التقصير من أنفسنا، يعني الشريعة ربنا جل وعلا عندما سلط الشيطان مكنه أن يتسلط على بني آدم ما ترك هكذا، وإنما جعله أسلحة، هذا من رحمة الله، جعل للعبد أسلحة يواجه بها هذا العدو، فأنت السلاح معك استخدمه ولا تستخدمه، سلاح معك استخدمه أو لا تستخدمه، فإن لم تستخدم فأنت مفرط، وإن استخدمته كان سلاحا ناجعا ونافعا. فانظر إلى هذا، مثل هذا الأثر، أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فقط، ثم يعصم الإنسان من هذا الشيطان الموسوسة به. وكما تعلمون أن الأسباب الشرعية، نعم، هي أسباب جعلها الله جل وعلا، جعلها قوة نافذة، وكل شيء جعلها الله جل وعلا له قوة جعل لعمله أسبابا وجعل لمنعه موانع، هكذا، نعم، وقد يضعف هذا المنع وقد يقوى، وقد يقوى هذه تقوى هذه القوة وقد تضعف. نعم. فقد يقول قائل أن والله الإنسان يقول كل يوم ولا يجب. نقول لا، قطعا أنت أضعفت، قطعا أنت أضعفت بقولك، أنت أضعفت هذا التسلل. ولكن قد تكون تلبست بموانع تجعل هذا هذا الدعاء لم يؤدي عمله، لم يؤدي عمله. نعم. فقد تكون أوجدت للشيطان منازل في قلبك ودور في قلبك، وأوجدت في بيتك أشياء تمنع دخول الملائكة وتتسبب في دخول الشياطين. فهذه الأشياء والأسباب ووجود الموانع هذه مسألة شرعية، يعني نستحضرها في كل شيء وعد الله جل وعلا به. من قال كذا عصي من كذا، من قال كذا فله كذا، من قال كذا، هذه كلها أسباب شرعية. لكن قد يوجد مانع من تأثير هذه القوة. قوله فإذا رأى البيت رفع يديه، لم يذكر المؤلف رحمه تعالى تحية المسجد، مع أن تحية المسجد سنة باتفاق، والخلاف في وجوبها أو لا، خلاف في وجوبها، ولكنها سنة باتفاق عند جمهور العلماء. لم يذكر المؤلف لماذا؟ طواف. لأن تحية البيت طواف، ورد هذا عن عباس وغيره أن تحية البيت الطواف، فإذا طاف الإنسان فإنه حيا هذا البيت. واتفق أهل العلم على أن الطواف أفضل من تحية المسجد، أن الطواف أفضل من تحية المسجد. فإذا دخل الإنسان ولو لم يكن حاجا ولا معتمرا، فهل الأفضل له أن يصلي ركعتين أو أن يطوف؟ نقول لا، الأفضل في مكة أن تطوف ولو لم تكن حاجا ولا معتمرا ولو لم تكن آفاقيا، لأن تحية البيت هي الطواف. فالمؤلف رحمه الله لم يذكر تحية المسجد لأن الأصل أن تكون تحيته هي في الطواف. قوله فإذا رأى البيت، البيت هذا اسم من أسماء الكعبة، كما قال الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. والكعبة لها عدة أسماء، تسمى مكة كعبة، تسمى مكة، وتسمى الكعبة بكة، نعم، وتسمى البيت، ويسمى البيت العتيق، ويسمى المسجد الحرام، لكن هو البيت العتيق اللي هو بناء. هذه أسماء، وكلما شرف الشيء كثرت أسماءه. قال فإذا رأى البيت، إذن البيت والمقصود به هو الكعبة وليس الحرم، وليس الحرم، وإنما إذا رأى الكعبة يقول هذا الوالد. قوله فإذا رأى البيت قال رفع يديه، رفع يديه، رفع يديه كالمكبر ولا كالداعي؟ كالداعي وليس كالمكبر، وإنما هو رفع يديه كالداعي، كما يرفع الداعي يديه. قال رفع يديه، وهذه أحد المواطن التي يشرع فيها الرفع عند المؤلف، لأنها سيأتينا الآن إن شاء الله في مناسك عدة أماكن يشرع فيها رفع اليدين. هذا هو أولها، هذا هو الموضع الأول الذي يشرع فيه رفع اليدين، سيأتينا ستة مواضع إن شاء الله. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، أنه يشرع لمن رأى البيت أن يرفع، طبعا الحاج والمعتمر، وليس كل شخص، وإنما لمن دخل حاجا أو معتمرا. جمهور العلماء على أنه يستحب ذلك. وقيل طبعا الحديث رواه الشافعي في مسنده من حديث ابن جريج مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه، كان إذا رأى البيت رفع يديه. وهذا الحديث مراسيل ابن جريج، لا تصح. قال رفع يديه لحديث ابن جريج المرسل، وقيل بأنه لا يشرع، قيل بأنه لا يشرع لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء صحيح. وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما عند النسائي: ما كنت أظن أن أحدا يرفع يديه عند رؤية البيت، وجابر عبد الله كما تعلمون هو من نقل لنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فلو كان فعله صلى الله عليه وسلم لنقله. قال: وقال ما ورد، أي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا، الصواب أنه لا يرفع، الصواب أنه لا يرفع لعدم ورود الدليل الصحيح، الصواب أنه لا يرفع لعدم ورود الدليل. فرفعها بتقصد يعني السنة وكلامه لا يشرع، لكن لو أن الإنسان عندما رأى البيت نعم خشع قلبه فرفع يديه يدعو ربه، هذا خارج المسألة، ولكن أن يفعلها تقصدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يشرع ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويقول ما ورد، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء صحيح، وكل الآثار التي وردت فيها كلها مراسيل، كلها مراسيل وأحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء. من ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ومهابة، وزد من شرفه كرمه وعظمه تكريما ومهابة وبرا، دعاء. وكل هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء صحيح، وإنما كلها مراسيل، كلها مراسيل وأحاديث ضعيفة واهية لم يصح منها شيء. وكل من نقل صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وصفة عمرته لم ينقل لنا شيء في هذا. قال: وقال ما ورد، قال: ثم يطوف مطبعا. بدأ المؤلف تعالى بذكر صفة الطواف. علينا من ذلك أن أول ما يفعله الحاج أو المعتمر عند دخول الحرم هو الطواف، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن أول شيء يفعله الحاج أو المعتمر عند دخوله للبيت هو الطواف. فلا يشرع التنفل ولا يشرع قراءة القرآن، ولا يعني ليس هو الأفضل، ليس هو السنة. لكن لو أن إنسانا لا يريد أن يطوف لأنه الآن زحام سينتظر، فهذه مسألة أخرى، وإنما الكلام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق أهل العلم على أن السنة هي أن يبتدئ بالطواف. ثبت هذا بحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فتوضأ ثم طاف. قوله: ثم يطوف، والطواف هو الطواف حول الكعبة. ولا توجد عبادة أخرى فيها طواف إلا الكعبة، إلا عبادة الطواف على الكعبة، لا توجد عبادة أخرى فيها طواف إلا هذا البيت العتيق. والطواف في هذا البيت ليس لذات الكعبة، وإنما هو تعبدا لله جل وعلا، تعبدا لله جل وعلا، من تعظيم شعائر الله، من تعظيم شعائر الله. هو كما قال عمر رضي الله عنه عندما كان يقبل الحجر، يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني أنت اكتسبت هذا التكريم وهذا التشريف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعظم هو دين الله فقط، هذا هو المعظم، المعظم هو دين الله جل وعلا. فهذا الطواف لا علاقة له بالتعبد للكعبة ولا لغيرها. فإذا كنا نقول نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهل الناس يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا، وإنما هكذا أمروا، أمروا أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطيعوه. نعم، هذا المعنى، هذا المعنى وهذا الوارد الشيطاني، وهو أن هذا البيت عندما كان معظما ذا بذاته يطاف عليه، انتقل هذا المعنى، استخدمه إبليس نعم على بعض ضعاف النفوس وضعاف التوحيد، فجعلوا هذه العبادة تنتقل إلى غير الكعبة كالطواف على القبور. قالوا لأن هذا الرجل معظم فيطاف على قبره. وهذا من أشكل حقيقة، من أشكل ما مرت عليه الأمة، هذا من أشكل ما مرت عليه الأمة، وهي عبادة القبور وتعظيمها ورفعها فوق مكانتها. هذا من أشكل ما مرت عليه الأمة مما حرف عقيدتها. لماذا؟ لأن النفوس أصبحت تتعلق بغير الله، تتعلق بغير الله. وسبحان الله، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولم يطوف على قبره باتفاق. ثم جاء عصر التابعين ولم يطوف على قبره باتفاق. ثم جاء عصر تابع التابعين إلى المئة الرابعة لا تعرف هذه العبادة، الطواف على القبور لا تعرف. نعم، ثم انتقلت هذه العبادة نعم إلى القبور بعد القرون المفضلة. فهي يعني شيء واضح وظاهر، شيء واضح وظاهر، ما كان الناس يعرفون هذه العبادة. ولهذا يعني ليس فقط عبادة القبور، طواف على القبور، لا، أصبحوا يسجدون للقبور. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد له في حياته، في حياته، مع أنه في حياته في مدخل لتشريفه وتكريمه نعم، فهو يراك، ومع ذلك نهى أن يسجد له في حياته صلى الله عليه وسلم. والآن يسجدون لي للقبر الذي فيه من يعلى ومن لا يعلى. انظر كيف سبحان الله العظيم، الشيطان وخطواته، الشيطان وخطواته يستلب عقول من عقول الناس. فهذه الطواف، هذا الطواف هو إنما هو بأمر الله كما قال الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود فقط. نعم. ثم قال مطبعا، نقف على الطباع، نقف على خلاف أهل العلم في حكم الطباع، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ الآن ذكر الواحد لن يطوف، إيه، هل نقول له الأفضل لك أن تطوف داخل مثل سيصلي ليس مؤتمرا ولا حاجة؟ إيه، فهل نقول له أيضا الأفضل الطواف؟ أكيد أكيد، نقول إذا سألنا أيهما أفضل، تحية المسجد بركعتين ولا تحية المسجد بالطواف، نقول أفضل الطواف. معناه كل ما جي يصلي يطوف وهو من أهل مكة، أنت تسعى الأفضل ولا بالأفضل؟ إيه الأفضل قطعا قطعا، كل ما دخل البيت الأولى الأفضل هو الطواف، ما فإن لم يطف فله أن يصلي ركعته. الله صلي على محمد. السلام عليكم.